ذكر قراء القرآن الكريم تلاوة مباركة من قارئ طيب مجيد من بيت قراء القرآن الكريم مع فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود الشيخ المنشاوي. Thank you. الإحسان إلى رجلين. الله أكبر. صلى على رسول الله. علينا غير ربنا بارك فيه. ما شاء الله عليك. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا What? الشيخ الكبير. حج محمود Thank you. Thank you. Oh, God. Yeah. Thank you.

الاحسان والعقل. الله الله الله الله. ما شاء الله. الله يخلي لك خبزين واخواتك. امين. الله الله. Because you're changing me.

عايزين نحفظ للمواقع حاجة ست قراءات عاوزين نصبحهم ثلاثة ستة في أرضنا أيوه عايزين نحفظ يا حاج قال نعم اي والله يمدد يا قران الله

الله الله فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين لَوْ أَنَّ أَهْلِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ اشفع عليك تحدى اهل الله لما هلك. قالوا لا Oh. انت ملك القوى. طويلة طويلة. انا ارحم بالنبي. Oh. اسرع. ايه ده يا Hello. نعم نعم نعم. Thank you. 20 سنة يا شيخ محمود. يا الله زمان ال 20 دول على كيف واطن يا رب. يا رب يا رب.